أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. البيان الثاني للمحقق الإصفهاني رحمه الله في شأن مفهوم الواق هو أن هناك ظهورات ثلاثة في الجملة الوصفية، ومجموع هذه الظهورات الثلاثة تكون وتشكل الدلالة على المفهوم. الأول، الظهور في أن الوصف علة للحكم، طبعا بالمعنى الممكن والمعقول من العلية في باب الأحكام الشرعية، وهو المعنى الذي ذكرناه، يعني كونه موضوعا للحكم. هذا ظهور عرفي، الوصف ظاهر عرفا في كونه موضوعا للحكم، في كونه علة للحكم. من أين جاء هذا الظهور؟ هذا الظهور جاء بأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، باعتبار أن المتكلم ذكر هذا الوصف في مقام الإثبات في عالم الكلام، وأصالة التطابق بين الإثبات والثبوت تقول أن كل ما ذكره المتكلم في مقام الإثبات وفي عالم الكلام إذن هو السلام عليكم ورحمة الله مراد ثبوتا. وحيث أنه ذكر المتكلم هذا القيد، هذا الوصف، إذن هذا الوصف دخيل مراد للمتكلم، دخيل في مراده الجزئي، وهذا معناه أن الوصف موضوع لهذا الحكم الذي هو المراد الجزئي للمتكلم. ومن هنا تأسست قاعدة احترازية القيود، حيث يقال أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا. ولماذا الأصل الأولي في كل قيد هو أن يكون احترازيا؟ لهذا الأصل الأعمق، الأصالة التطابق، يعني الأصل في المتكلم أن هو أن كل ما قاله أراده، وقد قال الوصف إذن أراد الوصف، ما يقوله يريده. هذا خلاف الأصل أن يقول شيئا ولا يريد ذاك الشيء، هذا خلاف المترادفات المخصوصة. مو قيود إذن ديك. لا، المترادفات ليس بعضها قيدا للبعض الآخر. يحتمل أنها مترادف المعنى المترادف، ويحتمل أنه مو المعنى المترادف، معنى مستقل. فماكو ظهور في القيدية، نحن نتكلم عن القيد الذي هو ظاهر في كونه قيدا، يعني واضح كونه قيدا، كما فيما نحن فيه عندما يقول المطلقة اليائسة بائن اليائسة، هذا واضح أنه قيد. غاية الآن نريد أن نقول أن هذا الكلام ظاهر عرفا في أن هذا القيد علة للحكم، يعني دخيل في الحكم، يعني موضوع للحكم. لماذا نثبت أنه علة في الحكم، دخيل في الحكم، له دخل في المراد الجدي للمتكلم؟ نثبته من خلال أصالة التفاوض بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. بما أن المتكلم في عالم الإثبات ذكر هذا القيد، قيد اليائسة، إذن فحتما أراده، حتما اليائس دخيل في المراد الجزبي للمتكلم، دخيل في الحق، يعني موضوع الحق. إذن هذا الظهور الأول من الظهورات الثلاثة. الظهور الثاني هو الظهور في أن هذه العلة، يعني الوصف الذي أثبتنا بالظهور الأول أنه علة للحق، هذه العلة بعنوانها بخصوصها علة للحق، يعني الوصف بخصوصه بما هو هو دخيل في الحق، لا بما هو فرد ومصداق لجامع كلي، لا بعنوان انه احد افراد ذاك الجامع اصبح موضوعا للحق، لا، بل بما هو هو بعنوانه وبخصوصه. مثلا في مثالنا الياء بعنوانه موضوع للحق، علة للحق، لا أن اليأس باعتباره مصداقا لكلي لجامع بين اليأس وبين شيء آخر، ذاك الجامع موضوع الحق وهذا أحد مصادقه، لا، هذا خلاف ظاهر. الكلام له ظهور في أن هذا الوصف بعنوانه وبخصوصه إلا وموضوع للحق. الظهور الثالث هو الظهور في أن المعلول لهذا الوصف هو طبيعي الحق، لا شخص الحق، سنخ الحق. هذه الظهورات ثلاث. هذان الظهوران الأخيران بمجموعهما يثبتان الانحصار. الظهور الأول يثبت أصل العلية، كون الوصف علة للحكم. الظهور الثاني والثالث بمجموعهما يثبتان الانحصار، يثبتان أن هذه العلة هي العلة المنحصرة لطبيعية الحكم، يعني لا توجد إلا أخرى لطبيعي الحق غير هذا الوصف المذكور في الكلام. فإذا أثبتنا أصل العلية بالظهور الأول وأثبتنا الانحصار بهذين الظهورين الأخيرين، إذن كملت السلام عليكم ورحمة الله، كملت السبحة بقول الناس، يعني كمل المطلب وتمت الدلالة على المفهوم. إذا ثبت أن الجملة الوصفية فعلا تدل على أن الوصف علة منحصرة لطبيعي الحق، ومن الواضح أنه يترتب على ذلك أنه إذا انتفى هذا الوصف ينتفي طبيعي الحق، وهذا هو المفهوم. ونحن بالظهور الأول أثبتنا أصل العلية للوصف، وبالظهورين الأخيرين أثبتنا انحصار هذه العلة، كون هذه العلة علة منحصرة، يعني لا توجد علة أخرى لطبيعي الحكم، إذن يثبت المفهوم. خب كيف أثبتنا بالظهورين الأخيرين الانحصار؟ الجواب أنه الظهوران الأخيران بمجموعهما يثبتان أنه لا توجد علة أخرى لطبيعي الحوق غير كون المرأة يائسة. لماذا؟ لأنه لو وجدت علة أخرى لهذا الحوق غير اليائس، لو أن هناك علة أخرى لصيرورة المرأة بائنا غير اليأس وعدم الحيض، لو وجدت علة أخرى فلا يخلو الحال من إحدى حالات ثلاث. وكلها فيه محذور. الحالة الأولى أن نفترض أن هذا الوصف المذكور في الكلام وهو اليأس وتلك العلة الأخرى المفترضة المحتملة، افرضوا عدم الدخول مثلا، لو فرضنا أن عدم الدخول بالمرأة أيضا علة بصيرورتها بائنا، يعني طلاقها طلاق بائن وغير رجعي، اليأس وتلك العلة الأخرى كل منهما علة لشخص الحوق، هذه الحالة الأولى، هذا الاحتمال الأول. إما هكذا، إما أن كل من الوصف والعلة الأخرى علة لشخص الحوق، وهذا مستحيل، شخص الحوق يعني حكم واحد، جعل واحد، الجعل الواحد كيف يكون له علتان، يعني كيف يكون له موضوعان، علتان يعني موضوعان، العلية قلنا بمعنى الموضوعية في بعض الأحكام الشرعية، الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان، الحكم الواحد له موضوع واحد. نعم الموضوع الواحد قد يكون مركبا من أجزاء عديدة لكنه بمجموع موضوع واحد، لا يعقل أن يكون للجعل الواحد أكثر من موضوع واحد. فالحالة الأولى الفرضية الأولى مستحيلة، أن نفترض أن كل من هذا الوصف المذكور في الكلام يعني اليأس وذاك تلك العلة الأخرى المحتملة يعني عدم الدخول كل منهما موضوع لشخص هذا الحب، لشخص هذا الجعل المذكور الكلام، شخص هذا الجعل لا يمكن أن يكون له أكثر من موضوع واحد. الاحتمال الثاني الفرضية الثانية أن نفترض أن هذا الوصف المذكور في الكلام موضوع وعلة لحكم وجعل يعني حصة من الحكم، وتلك العلة الأخرى المحتملة أيضا علة وموضوع لجعل آخر. نفترض جعلين، نفترض حصتين من الحوض، جعل للبينونة، بينونة المرأة، موضوع هذا الجعل هو اليأس وعدم الحيض، وجعل آخر من قبل المولى أيضا جعل البينونة لكن ذاك الجعل الثاني موضوعه عبارة عن عدم الدخول. فكل من الوصف والعلة الأخرى كل منهما موضوع وعلة لحصة من الحكم، لشخص من الحكم، لا أنه كل منهما علة لطبيعي الحكم، طبيعي الحكم بالبينونة، لا، شخص من الحكم بالبينونة، مصداق من مصادق الحكم بالبينونة، هذا علة بهذا المصداق من الحكم، تلك العلة الأخرى هم علة لمصداق آخر، لجعل آخر. هذا الفرق وإن لم يكن مستحيلا، معقول من الممكن ثبوتا افتراض وجود جعلين من قبل الشارع للبينونة، كلاهما جعل للبينونة، لكن جعلان للبينونة، جعل للبينونة على موضوع اليائسة، وجعل للبينونة على موضوع المرأة غير المدخول بها. هذا ليس مستحيلا، ممكن، لكنه خلاف الظهور الثالث من الظهورات الثلاثة التي ذكرناها. الظهور الثالث كان يقول بأن المعلول للوصف طبيعي الحكم، لا شخص هذا. المعلول لليأس لكون المرأة يائسة، المعلول لليأس طبيعي الحكم بالبينونة، كلي الحكم بالبينونة، يعني كل حصص الحكم بالبينونة معلولة للياس. إذن افتراض أن حصة من البينونة من الحكم بالبينونة موضوعها وعلتها شيء آخر غير الياس، هذا خلاف هذا الظهور. ما هو دليل هذا الظهور؟ لم يذكر هو دليل. وقال ظهورات ثلاثة خب، فافتراض أن كل منهما علل لحصة من الحوض هذا خلاف الظهور الثالث. نأتي إلى الاحتمال الثالث، فرضية ثالثة، أن يفترض أن الجامع بين هذا الوصف وتلك العلة الأخرى، الجامع بينهما علة وموضوع لطبيعي الحوق، الجامع. خب، هذا الفرض أيضا ممكن، من الممكن ثبوتا وعقلا بلا أن يلزم أي محظور ثبوتي وعقلي، أن نفترض أن الجامع بين عدم الحيض وعدم الدخول، الجامع بينهما الذي هو أمر واحد، هذا موضوع لطبيعي الحكم بالبينونة، إلا أن هذا خلاف الظهور الثاني من الظهورات الثلاث. الظهور الثاني كان يقول بأنه الجملة ظاهرة في أن الياس هذا الوصف المذكور في الكلام بخصوصه وبعنوانه علة للحكم البينونة، لا بما هو فرد ومصداق للجامع. الظهور الثاني كان هذا، أنه هو له موضوعية، الياس له موضوعية، لا أن الموضوع عبارة عن شيء جامع أليف، مثلا جامع أليف، هذا الجامع المسمى بأليف هذا هو موضوع البينونة، هذا هو علة البينونة. أما الياس لا موضوعية له، لا خصوصية له، الياس مصداق لأليف. هذا خلاف الظهور الثاني. الظهور الثاني من الظهورات الثلاثة كان يؤكد على أن الوصف بخصوصه بعنوانه موضوع وعلة للحوق، لا بما هو فرد من الجامع. إذن فكل الاحتمالات الثلاثة، الفرضيات الثلاثة فيها محذور. إما أن كل منهما علة لشخص الحوق، هذا مستحيل، كل واحد منهما علة لحصة من الحوق، هذا ممكن لكن خلاف الظهور الثاني. الجامع بينهما علة لطبيعي الحوق، هذا أيضا ممكن لكن خلاف الظهور الثاني. وبالنتيجة إذن أي حصة من حصص الحكم بالبينونة أي حكم بالبينونات نفترضه لا بد من أن يكون اليأس علة له طبقا لهذه الظهورات الثلاثة لا بد من أن تكون علته منحصرة في هذا الوصف المذكور في الكلام فيثبت المطلوب وتتم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم هذا هو البيان الثاني له رحمه الله تجدونه في نفس المصدر الذي ذكرناه سابقا في نقل البيان الأول نهاية الدراية يا جزء كان في البيان الأول قلنا الجزء الثاني هذا أيضا الجزء الثاني لكن صفحة 177 هذا البيان الثاني في صفحة 177 من يعمل وقص يقول الشروط لما توفر في الجملة الوصفية حتى يثبت لها المفهوم هذه الظواهر يعني سلم أن الجملة الوصفية في هذه الظواهر الثلاث أو لا وفقط طرح الأمر يعني إذا توفر هذه الظواهر الثلاثة في الجملة الوصفية يثبت المفهوم وإذا ما توفر فلا يثبت المفهوم يفيد رأي شنو يعني الآن ما أذكر الآن خليتوني أتردد لكن هذا ما يأثر على بحثنا يعني هو يذكر أنه إذا هذه الشروط توفرت فتثبت إذا إحنا نريد نناقش هاي الإذا إحنا في مناقشتنا ما يختلف هو سواء يرى إحنا هو يجعل الضابط هذا حتى ها يعني هذا الضابط كما ناقشنا الضابط الذي ذكره المرزا المزاح قد لا يقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم لكن جعل ضابطا قال إذا استفيد من الوصف كذا وكذا فله مفهوم نحن قلنا حتى لو استفيد من الوصف كذا وكذا أيضا لا يظلمه هنا أيضا كذلك يعني نقاشنا لا يؤثر في هذا المعنى الآن ما أذكر هو يعني مراجعتي ليست جديدة من السابق لم ما استحضر انه هو رأي شنو افرضه هو يناقش مثلا من جهة اخرى لكن الضابط يجعل هذا كما في بيانه الاول قال اذا سلمنا بان الوصف ولو بقرينة خاصة يدل على انه علة للحق فاحنا نثبت الانحصار بالبرهان الواحد لا يصدق فاحنا ناقشنا حتى لو قامت قرينة خاصة على أن الوصف إلا وموضوع للحق لكن هذا البرهانكم غير صحيح على الانحصار ناقشنا الآن هم كذلك هنا في هذا البيان الثاني نريد أيضا نسير نفس المسار في هذا البيان كأنه رحمه الله أراد في هذا البيان أن يعوض عن تلك القرينة الخاصة التي ذكرها في بيانه الأول قرينة خاصة افترض أن هناك قرينة خاصة في الجملة الوصفية تدل على أن الوصف إلا في هذا البيان الثاني عوض عن تلك القرينة الخاصة بهذه القرينة العامة التي شرحناها أصالة احترازية القيود المستندة إلى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت والتي كانت هي الأساس للظهور الأول من هذه الظهورات الثلاثة كأنه هكذا يعني ترميم سوى الشيء في بيانه الأول أثبت مثلا افترض أن هناك قرينة خاصة تدل على أن الوصف إلا للحق هنا عوض عن القرينة الخاصة افترض هذا الظهور الأول هذا الظهور الأول أساسه أصالة التطابق بين يعني قرينة عامة أصالة التطابق بين وأراد وكأنه أيضا أراد أن يعوض عن تلك القاعدة الفلسفية التي استند إليها في بيانه السابق قاعدة الواحد لا يصدر من الكثير والتي كانت تثبت الانحصار في رأيه أراد أن يعوض عن تلك بهذين الظهورين الأخيرين من الظهورات الثلاثة، يعني جعل هذين الظهورين الأخيرين مقام القاعدة الفلسفية. فكأنه نحن نستغني عن القاعدة الفلسفية، لو ثبت هذان الظهوران فنحن نستغني عن القاعدة الفلسفية ونثبت الانحصار بهذين الظهورين. خب، هذا توضيح لمقصوده ومرامه رحمه الله. على كل حال، هذا البيان الثاني أيضا لا يمكن قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأنه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا، يعني هناك ثلاث ملاحظات على هذا البيان. أما أولا فلأن ما صنعه رحمه الله من الجمع بين إثبات العلية للواقع بمقتضى الظهور الأول وبين إثبات كون المعلول طبيعي الحوق بمقتضى الظهور الثالث، الجمع بين هذين العملين مستبطن للتهافت، يعني أكوس وعريض اللحية هكذا. لماذا؟ لأنه في الظهور الأول، الظهور الأول الذي يفترض المحقق الأصفهاني رحمه الله أنه يثبت علية الوصف للحق، الظهور الذي يثبت علية الوصف للحق، هذا الظهور ظهور تصوري للكلام أو ظهور تصديقي للكلام؟ الظهور الذي يثبت أن الوصف علة للحق، يعني دخيل في الحق، له دخل في الحق، هذا الظهور من أي صنف من الظهورات؟ ظهور تصوري للكلام أو ظهور تصديقي؟ لا إشكال في أنه ظهور تصديقي. يعني نحن بماذا اكتشفنا أن الوصف علة؟ كيف أثبتنا أن الوصف علة؟ اكتشاف كون الوصف علة وموضوعا للحق ثبوتا، هذا لم يتم من خلال الدلالة التصورية للكلام، لم نأتي عن طريق الدلالة التصورية للكلام، يعني لم نقول بأنه الكلام هذه الجملة وضعت في اللغة العربية لكي تدل بالدلالة التصورية على أن الوصف علة للحق، ما جاءنا من خلال الدلالة التصورية، لم نسلك طريق الدلالة التصورية، والدلالة التصورية لا توصلنا، حتى لو أردنا أن نسلكها لا توصلنا إلى علية الوصف للحق، وإنما اكتشفنا أن لو اكتشفنا، يعني لو سلمنا بالظهور الأول الذي يقوله، معناه أننا نكتشف كون الوصف علة للحق، نكتشفه بأطارة التطابق كما شرحنا، يعني من خلال القول بأن الأصل المتكلم، ظاهر حال المتكلم هو أن ما قاله أراده جدا، يعني المدلول التصوري لكلامه مراد تصديقي ومدلول تصديقي له، وحيث أنه ذكر هذا القيد، ذكر هذا الوصف، إذن هذا الوصف مراد له، فنحن اكتشفنا كون الوصف علتان للحق من خلال ذكر الوصف إثباتا، والقول بأن كلما ذكر إثباتا فهو مراد ثبوتا، من خلال هذا الاستدلال أثبتنا أنه إذن الوصف علة. فالعلية علية الوصف للحق هذه استفيدت من المدلول التصديقي للكلام، من الدلالة التصديقية. يعني أثبتنا بأن هذا الوصف دخيل في المراد الجدي للمتكلم الذي هو المدلول التصديقي للكلام. المراد الجدي للمتكلم شخص من الحكم دائما، المراد الجدي للمتكلم جزئي ليس كليا، المراد الجدي للمتكلم شخص من الحكم، يعني ذاك الاعتبار النفساني الشخصي الجزئي القائم في نفس المولى، القائم في نفس المتكلم حينما قال المطلقة يا إسبائن، ذاك الشخص من الحكم، ذاك هو المراد النهائي الجدي الموجود في نفسه، اعتبار واحد شخصي جزئي موجود في نفسه. هذا هو المدلول التصديق للكلام. والوصف علة لهذا. إذا كان الوصف علة لهذا، إذن الوصف علة لشخص هذا الحق. إذن كيف بعد ذلك بالظهور الثالث تثبتون أن الوصف علة لطبيعي الحق؟ تهافت. إما أن تثبتوا أصل العلية للوصف بهذا الظهور الأول، إذن بعد ذلك لا يمكنكم أن تثبتوا أن الوصف علة لطبيعي الحكم، لأنكم بمجرد أن تثبتوا العلية علية الوصف للحكم بهذا الظهور الأول، معناه أنه أثبتتم أن الوصف علة ودخيل في المراد الجدي للمتكلم. قال المراد الجدي للمتكلم شخصي جزئي دائما، دائما المدلول التصديقي الجدي شخصي، يعني غرض واحد موجود في نفسه في نفس المتكلم، شخص من الحق. حينئذ بعد لا يمكنكم أن تثبتوا بالظهور الثالث أنه إذن الوصف علة لطبيعي الحق. والحاصل أنه نحن تارة ننظر إلى قوله مثلا المطلقة اليائسة بائن، عندما يقول بائن تارة ننظر إلى هذا الكلام في مرحلة دلالته التصورية، في مرحلة دلالته التصورية ما نتصوره ونفهمه من البائن طبيعي البينونة، طبيعي البينونة، لكن في هذه لا بينونة خاصة، لا شخص من البينونة، طبيعي البينونة، لكن في هذه المرحلة من الدلالة لا نفهم، لأن هذه المرحلة مرحلة دلالة تصورية للكلام، في هذه المرحلة لا نفهم أن اليأس إلا للبينونة، علية اليأس للبينونة لا نفهمها في هذه المرحلة، لأن علية الوصل للبينونة لم تفهم من المدلول التصوري للكلام، وإنما تفهم من تطابق الكلام مع المراد، من أصالة التطابق التي تقول بأن الأصل أن يكون المدلول التصديقي الجدي هو المدلول التصوري، يعني ما قاله أراده. فإما أن تنظروا إلى الكلام في مرحلة دلالته التصورية، خب في مرحلة الدلالة التصورية الدلالة على طبيعي البينونة موجودة، لكن دلالة على علية اليأس لهذا الطبيعي ما موجودة. علية اليأس لهذا الطبيعي لطبيعي الحر ما موجودة في هذه المرحلة. وإذا نظرتم إلى الكلام في مرحلة دلالته التصديقية، خب العلية موجودة، علية الوصف للبينونة، لكن في مرحلة الدلالة التصديقية لا يوجد طبيعي البينونة، في الدلالة التصديقية من كلام لا الكلام لا يدل بالدلالة التصديقية على أكثر من شخص من البينونة، شخص من الحكم بالبينونة، لأنه هو مراد المتكلم. ما في نفس المتكلم حينما قال المطلقة اليائسة ضائن شخص من الحكم بالبينونة قائم في نفسه، لا طبيعي الحكم بالبينونة، طبيعي الحكم بالبينونة لم يكن في نفسه. وكيف تهافت هذا بين الجمع بين هذين تهافتهم؟ الخلاصة أنه في مرحلة الدلالة التصورية يستفاد طبيعي الحكم، لكن لا تستفاد علمية الوصف لطبيعي الحكم. في مرحلة الدلالة التصديقية تستفاد العلية، لكن لا يستفاد طبيعي الحكم، يستفاد شخص الحكم. فالجمع بينهما تهافت، هذا أولا. وبقية المطلب تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خلصت المراجعة يعني.